لماذا لا أموت معك وقد أورثتني وجعك؟ لماذا وكيف تسألني فضائلكن منتجعك؟ فضائلكن منتجعك. أعاني حار لوعتها وأقسم بالذي رفعك، أضيق أضيق مختنقا وأسأل عنك متسعك، وأسأل عنك متسعك. لماذا لا أموت معك وقد أورثتني وجعك؟ لماذا وكيف تسألني فضائلكن منتجعك؟ فضائلكن منتجعك. إلى أين المسير أجب؟ أتترك خير من تبعك؟ أحلت حياتنا حلما جميلا عما مجتمعك، جميلا عما مجتمعك. لماذا لا أموت معك وقد أورثتني وجعك؟ لماذا وكيف تسألني فضائلكن منتجعك؟ فضائلكن منتجعك. وكم ناورت مبتسما فمن ذا غال مبتسما. سأروي قصة أخرى وأبقى فيه مستمعك، وأبقى فيه مستمعك. لماذا لا أموت معك وقد أورثتني وجعك؟ لماذا وكيف تسألني فضائلكن منتجعك؟ فضائلكن منتجعك. إذا شطت محاورتي فدعني أصطفي ورعك، رحابك فوق أسئلتي فهل أدركت ما منعك؟ فهل أدركت ما منعك؟ لماذا لا أموت معك وقد أورثتني وجعك؟ لماذا وكيف تسألني فضائلكن منتجعك؟ فضائلكن منتجعك. أطارح مهجتي حسنا، أتعطي سر من نفعك؟ أعرت مسامعي شذرا وهب الموت فانتزعك، وهب الموت فانتزعك. لماذا لا أموت معك وقد أورثتني وجعك؟ لماذا وكيف تسألني فضائلكن منتجعك؟ فضائلكن منتجعك. أجبني أنت مبتسما، أجبني أنت مبتسما. لماذا لماذا لا أموت معك؟ لماذا لا أموت؟ معك فضائلكن منتجعك فضائلكن منتجعك.